كيف أنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة، فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال أبو عبد الله: إلا من حبسه القرآن، يعني قول الله تعالى خالدين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما فرغ من كتاب المغازي أتى بعده بكتاب التفسير، وأتى فيه بذكر سور القرآن سورة سورة، ثم أتى بالنسبة لكل سورة فأورد ما يريد أن يفسره أو ما أراد أن يورد تحته من الأحاديث التي هي متعلقة بتفسير القرآن، ويذكرها مرتبة السور على حسب ترتيب المصحف والآيات على حسب ترتيبها بالسورة. قد ذكر وقد بدأ بسورة الفاتحة ومضى من ليلة الفائتة ما أورده البخاري في سورة الفاتحة التي هي أم القرآن، ثم بعد ذلك بدأ بسورة البقرة. وأول ما أورده من الموضوع من الآيات التي أراد أن يأتي بأحاديث تتعلق بها قول الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام: وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، فترجم في هذه الآية قال باب قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. المقصود بالأسماء التي علمها آدم اختلف فيها، فالأظهر أنها على عمومها، وأن المقصود لذلك أسماء الأشياء التي هي أجناسها، أجناس الأشياء مثل النبات ومثل الإنسان وما إلى ذلك، وليس أسماء الجزئيات التي هي آحاد لا تنتهي بكثرتها، وإنما المقصود بذلك أسماء الأجناس وأسماء الأشياء التي يندرج تحتها أفراد كثيرة. أورد البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو من حديث الشفاعة، وأن الناس عندما يجتمعون في الموقف بعد أن يبعثوا من قبورهم يجتمعون في صعيد واحد فيموت بعضهم في بعض ويبحثون عن الخلاص مما هم فيه من الموقف الشديد، فيحصل الاتجاه إلى أن يبحثوا عن من يشفع لهم إلى الله عز وجل ويخلصهم مما هم فيه، فيأتون إلى آدم ذو البشر عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه أن يشفع، ويمهدون لطلب الشفاعة بذكر الأمور التي خص بها والتي حصلت له وتميز بها، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك. وهذا والبخاري أورد الحديث من أجل هذه الجملة التي في الحديث، وهي قوله: علمك أسماء كل شيء، علمك أثناء كل شيء. هذا محل الشاهد من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة, وهي قول الله عز وجل, باب قول الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها. إن الصفات التي وصف بها آدم والتي ذكرها أهل الموقف بين يدي طلبهم منه أن يتقدم للشفاعة, ذكروا هذه الأمور التي هي مسوغة لهم في أن يتقدموا بهذا الطلب إليه. قالوا أنت أبو البشر, خلقك الله بيده, أسجد لك ملائكته, وعلمك أسماء كل شيء, فاشفع لنا يا رب. فآدم عليه الصلاة والسلام يحيلهم إلى نوح عليه الصلاة والسلام, ويأتون إلى نوح فيحيلهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام, ثم إبراهيم يحيلهم إلى موسى, ثم موسى يحيلهم إلى عيسى, ثم عيسى يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, فيستجيب ويتقدم للشفاعة ويأتي ويذهب ويسجد لله عز وجل تحت العرش, ويحمل الله تعالى بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه, ثم إنه يشفع فيشفع الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه لبعض الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع أنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة, ثم بين ذلك بحديث الشفاعة الذي فيه مجيء أهل الموقف إلى أبي البشر ثم إلى أولي العزم من الرسل الذين قبله, وكل واحد منهم يعتذر حتى تنتهي إليه فيقول أنا لها, ويتقدم للشفاعة فيشفعه الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام قال بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع أنا سيد الناس يوم القيامة, أتدرون مما ذلك؟ يبين لهم كيف كان سيدهم يوم القيامة مع أنه على صفهم سيدهم في الدنيا والآخرة, ولكن ذلك اليوم يظهر فيه السؤدد على الجميع, ويظهر فيه الفضل على الجميع, ويظهر فيه الإفادة منه للجميع, لأنهم يبحثون عن خلاص منهم فيه من شدة الموقف. فيشفع الرسول عليه الصلاة والسلام ويشفعه الله عز وجل, فتكون هذه الشفاعة استفاد منها الأولون والآخرون, من أول البشر من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, إلى الذين قامت عليهم الساعة الخلقة كلها, البشر كلهم من أولهم إلى آخرهم, من أبيهم آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, كلهم يستفيدون من هذه الشفاعة. فظهر سؤدده عليهم عليه الصلاة والسلام, لهذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة, ذلك لأن ذلك الموقف يظهر فيه فضله على الجميع وسؤدده على الجميع, وأن كل من هؤلاء الخلق من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم يستفيدون من شفاعته لتخليصهم من موقفهم وذهابهم إلى الجنة أو النار, وكل يصل إلى مستقره ويصل إلى داره والمنزلة التي يؤول أمره إليها وينتهي أمره إليها, وصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من إيراد الحديث كما أشرت قوله عن قولهم وهم يخاطبون آدم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله, وعلمك أسماء كل شيء. وجاء يعني فيه أن, أن, أن, أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع في الإخراج من النار, وأنه يحد له حد, وأنه يكرر الشفاعة, ثم لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. المقصود حبسه القرآن يعني نص على خلوده في النار, الذي حبسه القرآن يعني حبس في النار بما دل عليه القرآن على حبسه فيها وبقائه فيها أبد الآباد, الذين هم الكفار الذين لا سبيل لهم من الخروج منها، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك نجزي كل كفور. وكذلك قول الله عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فمن حبسه القرآن أي دل على أنه مخلد في النار، هذا هو الذي يبقى ولا تنفعه شفاعة الشافعين، كما قال الله عز وجل: فما لهم عن تذكرة معرضين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مصلين ولم نكن عن المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قوله قال أبو عبد الله يعني البخاري، فإنه عندما يذكر شيئا مما يريد أن يبينه أو يفسره أو يأتي بكلام منه يقول قال أبو عبد الله يعني نفسه، قال أبو عبد الله يعني نفسه. وسبق أن أشرت فيما مضى إلى أن المشارقة والبخاري من المشارقة كما هو معلوم، يعني من عادتهم أو الغالب على عادتهم أن الواحد منهم عندما يريد أن يأتي بكلام من قبل نفسه يقول قلت بالضمير. ومنهم من يستعمل الاسم الظاهر بالكنية، كما هنا يقال قال أبو عبد الله. ومنهم من يستعمل هذا من المشارقة أيضا الترمذي، فإن كتابه مليء بقوله قال أبو عيسى، قال أبو عيسى يعني نفسه يعني بالكنية، فهذا من استعمال المشارقة، وهو قليل باستعمالهم، لأن الكثير باستعمالهم أن يقول الواحد منهم قلت عندما يأتي بكلام من قبل نفسه، بخلاف المغاربة فإن الغالب عليهم ذكر الكنية، قال أبو فلان يعني نفسه. لهذا يكتب المغاربة كثيرا ما يكون فيه الاسم الإظهار بلفظ الكنية، كما هو معروف من فعل ابن حزم وفعل ابن عبد البر وغيرهم، فإن أبو عمر في كتاب في كتبه يقول قال أبو عمر عندما يريد أن يأتي بكلام قال أبو عمر، وابن حزم يقول قال أبو محمد، وكتبهم مليئة من هذه العبارة. حاصل أن الاسم الظاهر أو الإظهار في استعمال المغاربة غالب، ويوجد عندهم الإظهار، وعلى العكس من ذلك المشارقة فإن الغالب عندهم الإظهار، لأن يقول قلت، ويوجد عندهم الإظهار أيضا كما هنا عند البخاري، وكما يفعله الترمذي في جامعه حيث يقول قال أبو عيسى كذا وكذا، وما أكثر ما يقول الترمذي قال أبو عيسى في كتابه الجامع. قال باب: وقال مجاهد إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين محيط بالكافرين الله جامعهم صبغة دين على الخاشعين على المؤمنين حقا. قال مجاهد بقوة يعمل بما فيه. وقال أبو العالية مرض شك وما خلفها عبرة لمن بقي لا شيء لا بياضة. وقال غيره يسومونكم يولونكم. الولاية مفتوحة مصدر الولاء وهي الربوبية، إذا كسرت الواو فهي الإمارة. وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها كوب. وقال قتادة فباءوا فانقلبوا. وقال غيره يستفتحون يستنصرون شروا باعوا راعنا من الرعونة إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا لا يجزي لا يغني خطوات من الخطو والمعنى آثاره. قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكر البخاري رحمه الله بابا بدون ترجمة وأورد بعده بعض الكلمات التي جاءت في سورة البقرة وفسرها وأراد تفسيرها وفسرها, وهي كلمات متفرقة في من سورة البقرة, أراد لذلك بيان تفسيرها وبيان معانيها, وهي من نفس السورة التي الترجمة لها والحديث بشأنها, وهي سورة البقرة. شو الكلمات لا شياطين إذا خلوا إلى شياطينهم قال أصحابهم أصحابهم من المنافقين والمشركين, لأن المنافقين الذين يظهرون إلى الناس ويقولون إنهم منهم وأنهم مع المسلمين ومع المؤمنين, يقولون هذا في الظاهر عندما يلتقون بالمسلمين, وإذا خلوا إلى شياطين أصحابهم من المنافقين الذين هم مثلهم من المشركين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون, يعني عندما نقول لهم وعندما نخرط بهم ونقول لهم إن معكم إنما نريد الاستهزاء بهم, وإلا فإنهم مع أصحابهم ومع أمثالهم من المشركين والمنافقين, فشياطينهم أصحابهم إذا خلوا إلى شياطينهم وهم شياطين إخوان شياطين, يعني هؤلاء المتحدثون هم شياطين ويخاطبون إخوانهم من الشياطين من المنافقين ومن المشركين, فهم شياطين الإنس, عندما يأتي جماعة منهم المنافقين ويلتقون بالمسلمين يظهرون لهم أنهم معهم وهم في الباطن مع المشركين ومع المنافقين, وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون بالذين قلنا لهم أنهم منهم, وفي الحقيقة أنهم ليسوا منهم وإنما هم مع هؤلاء الشياطين, فهم شياطين مع شياطين. قال محيط بالكافرين الله جامعهم, محيط بالكافرين الله جامعهم, وجمعهم هذا نتيجة الإحاطة, كونه محيط بكل شيء أي هو قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء, فمن نتائج ذلك ومن ما يتوكل على ذلك كونه يجمعهم في النار, لهذا جاء في بعض ما فسر به هذا إضافة قيد, يعني جامعهم في النار جامعهم في جهنم. والله عز وجل من أسمائه المحيط وهو متصف بالإحاطة وهو محيط بكل شيء, ومن لوازم هذه الإحاطة ومما يترتب على هذه الإحاطة كونه عالم بكل شيء وقدير على كل شيء ولا يعجزه شيء, والكافرون لا يخفى عليه أمرهم ولا يخفى عليه حالهم, وهو محيط بهم ينيلهم ما ينيلهم في الدنيا ويجمعهم في النار وهي مستقرهم ونهايتهم. فتفسير المحيط بكونه محيطا بهم جامعهم هذا من نتائج ومن ما يترتب على إحاطته بهم, ومحيط بهم علما وقدرة ومحيط بكل شيء وهو رب كل شيء ومليكه, لأن الإحاطة معناها فقط الجمع وأنه محيط بهم, يعني أنه ليس لها معنى إلا جامعهم, فلما جامعهم هذا من نتائج إحاطته بهم ومما ترتب على إحاطته بهم علما وقدرة أنه ينتهي أمرهم بأن يجمعهم ربهم في النار وهي دارهم وسقرهم التي إذا دخلوها لا يخرجون منها أبدا الآباد والعياذ بالله. صبغة دين, صبغة الله يعني دين الله, ومن أحسن يعني صبغة ودينا من أسلم وجهه لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الظالمون، أما حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فما جاء عن الله عز وجل من الدين على ألسنة رسله فهو الخير، وفيه الخير كل الخير، وكل ما خرج عن هذا السبيل وعن هذا الطريق فإنه ضلال وعياذ بالله، كما قالوا أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. على الخاشعين قال على المؤمنين حقا الذين آمنوا بالله عز وجل واجتمعت قلوبهم وألسنتهم وأعمالهم على الخضوع لله والذل لله والإيمان بالله عز وجل، هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلا على المؤمنين حقا. بقوة بقوة يعني أخذ الكتاب بقوة وكل ما أتناكم بقوة يعني يعملوا بما فيه يعني بجد واجتهاد، هذا أخذ بقوة يعمل بما فيه من الحق والهدى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح رواه مسلم في صحيحه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك عند الله. فأخذ ما آتى الله عز وجل بقوة لكونهم يقبلونه ويستسلمون له وينقادون ويفعلون ما أمروا به على حسب استطاعتهم فيكلف الله نفسا لا وسعها ويترك المنهيات، هذا هو أخذ الذي أوتوه بقوة. على مرض الشك قال في قلوبهم مرض يعني شك، والمرض الذي يضاف إلى القلوب في القرآن مرضان، مرض شهوة ومرض شبهة. فالمنافقون مرضهم من قبيل مرض الشبهة ومرض الشك مرض الشكوك، وأما مرض الشهوة فهو ما تميل إليه النفس من مستلذات، ومنه قول الله عز وجل وهو في حق أمهات المؤمنين ولا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني هذا مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض يعني مرض شهوة يعني وهي الميل إلى النساء، فهناك مرض شبهة ومرض شهوة. فمرض الشبهة ومرض الشك والشبه والشكوك والنفاق وما يأتي من الآراء والأفكار السيئة التي تخالف منهج الكتاب والسنة. وأما مرض الشهوة فهو ما تشتهيه النفوس من المستلذات، وإن كان ذلك ليس على الوجه المشروع، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت النار بالشهوات وشهوات النفوس ومستلذات والأقدام على ما يحصل به قضاء الوطر، وإن كانت عاقبته وخيمة والعياذ بالله. هناك مرض شهوة ومرض شبهة، وهذا من مرض الشهوة الذي هو الشك في قلوبه مرض فزادهم الله مرضا، مرض المنافقين. وأما مرض الشهوة فهو الذي قال الله عز وجل فيه ولا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال وما خلفها عبرة للمتقين، وما خلفها عبرة للمتقين، جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. المقصود هنا التفسير وما خلفها يعني عبرة لمن بقي. قال لاشية لا بياض. لاشية يعني لا بياض. سماء لاشية فيها يعني لا بياض فيها. هي البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها. يصومونكم يولونكم. ثم قال الولاية الولاية مصدر الولاء وهي الربوبية يعني أنهم يتسلطون عليهم ويصومونهم سوء العذاب يولونهم ما يمكنهم إياه من التسلط عليهم وإيذائهم. قال والولاية هي الإمارة لأنه إذا كسرت الواو صارت اسم العمل مثل الوزارة والولاية ولاية وزارة كلها بكسر الواو. قال وقال بعضهم والولاية هي كسورة الكهف ولكنه عند ما أتى بتفسير يسمونكم يولونكم أتى بكلمة الولاية هنالك الولاية لله الحق و يعني بالمناسبة يعني أتى بتلك الكلمة عند ذكر هذه الكلمة. وثم قال كل نبت الحبوب التي تؤكل كلها فوق لتفسير عربك تغيير فومها. قال الحبوب التي تؤكل هي الفوم. فباءوا فانقلبوا فباءوا بغضب من الله انقلبوا بغضب من الله. انقلبوا معنى رجعوا ولا غير هذا؟ انقلبوا معناها رجعوا ولا غير هذا؟ لأن بعض المفسرين يفسرون فباءوا معنى رجعوا. نعم انقلبوا معنى رجعوا من أنهم هذا نصيبهم من هذا العمل الذي عملوه يعني أمرهم أنهم رجعوا من هذا العمل بهذه العاقبة الوخيمة. ومعلوم أن المباءة أيضا هي المكان الذي يتبوأه الإنسان كما جاء في المدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار. قال يستفتحون يستفتحون قال معناها يستنصرون يعني يطلبون النصرة. شروا باعوا ولبئس ما شروا يعني باعوا به أنفسهم يعني باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أنه شرى بمعنى باع لأن شرى تأتي بمعنى يأتي بمعنى باع يعني شرى واشترى يعني باع وابتاع شرى واشترى باع وابتاع فشروا بمعنى باعوا. راعنا إلى من الرعونة يعني راعنا من الرعونة. وهم إذا أرادوا أن يحمقوا أحدا ويصلوه بالحمق قالوا أنه راع أو أرعن. و كان أعداء الله ورسوله يعني عندما يأتون إلى الرسول عليه السلام يقول راعنا وقيل أن المقصود من ذلك لأنهم يشيرون إلى الرعونة وقيل أن المراد بذلك أنه أن مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله راعنا لأنها تشبه المساواة يعني كأن فيه شيء من التماثل. فأمر الناس أن يأتوا بعبارة أسلم وأن يبتعد عن العبارة التي هي محتملة في الحق والباطل. فقال يا راعنا وقل انظرنا واسمعوا. قال لا يجزي لا يجزي لا يجزي لا يغني. تقول يوما يوم لا تجزي نفس عن نفس يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني لا تغني يعني لا تغني نفس عن نفس شيئا لا تجزي عنها شيئا يعني لا تغني عنها شيئا ولا تقضي عنها شيئا. خطوات من الخطوة هي الآثار. خطوات الشيطان هي آثاره وطرقه ومسالكه وما يدعو إليه من الباطل نهي الناس عن اتباعها. ابتلى اختبر ابتلى إبراهيم ربه بكلمات كان اختبره بكلمات الابتلاء والامتحان والاختبار. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وقوله تعالى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال مجاهد المن صمغة والسلوى الطير. والبخاري رحمه الله في بعض النسخ ذكر ذات من قول الله عز وجل واجعل الله يندال من تعلمون وأرد ذكر حديث كما ذكر فيما مضى باب قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم ذكر تحتها حديثا. هنا ذكر حديثا تحت هذه الترجمة وهي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام اي ذنب اعظم عند الله؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق. تجعل لله ندا وهو خلق يجعل لله شريكا في العبادة. ند هو المثيل يجعله يسويه بالله عز وجل ويجعله عدلا لله عز وجل. والذين كفروا بربهم يعدلون يسوون بين الخالق والمخلوق فيجعلون غير الله مساويا لله وشريكا لله في العبادة. ولهذا أضاف عليه الصلاة والسلام كلمة بين فيها فساد هذا المسلك وأن صاحبه ابتعد عن الفهم السليم والعقل السليم لأنه قال وقد خلق فجعله ندا وقد خلق. الله تعالى قد خلق ورزق وتفضل بالنعم ثم بعد ذلك يجعل غيره شريكا له في العبادة. فجعل الله ندا وهو خلق. فقل وهو خلقك فيها الإشارة إلى فساد يعني هذا المسلك وانحراف صاحبه عن الفطرة التي تقتضي أن الخالق هو الذي يعبد وحده لا شريك له. فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فلا معبود بحق سواه. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن ذكر توحيد الربوبية لينتقل منه إلى توحيد الألوهية. وأنكم إذا اعترفتم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي الذي بيده ملكوت كل شيء فكيف لا تفيدونه بالعبادة؟ فكما أنه لا خالق إلا الله فلا رازق إلا الله فلا معبود بحق سواه. فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله فلا معبود بحق سواه هو الذي يستحق العبادة على ولا شريك. هذا فيه بيان فساد العقول وانحرافها والانحراف عن الفطرة وهي أن من حصل منه الخلق حصل منه الإيجاد هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. ولهذا كما ذكرت كثيرا ما يأتي في القرآن ذكر توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون وينتقل منه إلى توحيد الألوهية. ولهذا يقولون أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. من أقر بتوحيد الربوبية لازم أن يأتي بالألوهية، لأنه ما دام أنه لا خالق إلا هو فإذا لا معبود إلا هو. فإذا وجد توحيد الربوبية فيلزم من أقر به أن يأتي بالألوهية. ويقولون عن توحيد الألوهية أنه متضمن لتوحيد الربوبية، لأن من عبد الله فقد أتى وآمن بأنه هو الخالق. من عبد الله وحصل منه عبادة الله وخصه بالعبادة فقد وجد منه توحيد الربوبية، وجد منه توحيد الربوبية لأنه متضمن له وداخل فيه. وأما توحيد الربوبية إذا وجد فهو يستلزم ويطالب من أتى به أن ينتقل إلى توحيد الألوهية، لأن هذا مستلزم لهذا. وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية، لأن من وجد من توحيد الألوهية فقد وجد من توحيد الربوبية، لأنه من عبد الله وخصه بالعبادة وجد ضمن ذلك أنه مؤمن بأنه الخالق الرازق المحيي المميت. ثم بعد ذلك قال إن ذلك لعظيم. ثم أيه قال أن تقتل ولدك خشية أن يقام معك، خشية أن يشاركك في الرزق في الطعام. ثم أيه قال في جانب حل الجارب، يعني أنه يتعدى على نساء جيرانه وإلى بشدة لما بينهم من القرب ولما لا لكل منهم من الحقوق، فإن هذا الزنا هو خطير لو كان من بعيد، لكنه إذا كان مع جار أو حليلة جار زوجة جار فهو أسوأ وأسوأ، شر على شر وبلاء على بلاء، لأن في تضييع حقوق الجار بالإضافة إلى اقتراف الأمر المنكر. فإذا اضاف إلى الأمر المنكر والفاحشة العظيمة كونها في اعتداء على حليل الجار كان ذلك أسوأ وأسوأ، شر إلى شر. ولهذا جاء في الحديث الوصية بالجار الإحسان إليه، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني شدة الاهتمام بأمره وبشأنه، قال عليه الصلاة والسلام: ظننت أنه سيورثه، يجعل نصيف الميراث، نصيف الميراث بعد الموت. لهذا يبين أهمية. فإذا كان هذا شأن حق الجار وأنه بهذه المنزلة، فمن يفعل الفاحشة والعياذ بالله وتكون في حليل الجار، يعني هذا والعياذ بالله ظلمات بعضها فوق بعض وشرور بعضها فوق بعض، كل واحد من النساء إلى الجار وحدها هي شر، والفاحشة التي هي فاحشة الزنا هي شر. فإذا ضاف هذا إلى هذا صار بلاء على بلاء وشر على شر والعياذ بالله. فالمقصود من إيراد الحديث هو أوله، وهي أن الله الآية رجع الله أندانا وأن تعلمون، هنا في تفسير الند على تفسير أعظم الذنب أعظم الذنب، قال تجعل الله ندا وهو خلق، تجعل الله ندا وهو خلق، يعني ندا ثقيلا تعدله به وتسويه به وتجعله شريكا له في العبادة، هذا أعظم الذنوب وهو أظلم الظلم وأبطل الباطل والعياذ بالله. أنا أبي وائل عمرو بن شرح، وأنا عمرو بن وائل. الزاعي عبد الرحمن بن عمرو، الزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو. أبو عمرو. هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، يعني كنيته واسم أبيه متفقتان، هو أبو عمرو واسم أبيه أبو عمرو الأوزاعي، أما عمرو صغير وغيره. ثم ورد الآية إنه سلوى، وفسر سلوى لأنها من لأنه صمغة، وهو يعني شيء يكون على الشجر يقال له المن، وسلوى طير. والله عز وجل أنزل على بني إسرائيل هذه النعم، فتحدثوا بما تحدثوا به وقالوا نصبر على طعام واحد فادعونا ربك يخرج لنا مما تنزل به من أمراض بقرها وبثائها وفومها وعدستها. ولهذا صار شأنهم شأن أو كل من كان على منوالهم فهو شبيه بهم، حيث يترك ما هو خير إلى ما هو دونه، وإلى ما هو حقير، وإلى ما هو أقل منه وأنزل منه. فمن يستبدل الأدنى بالذي هو خير، عنده خير ويريد أن يتخلص منه ويأتي بدله ما هو دونه، فهذا فيه ترك ما هو مفيد والاعتياض عنه بما هو دون ذلك، فهذا يدل على عدم التوفيق وعلى عدم العقل الراجح، لأن العقل الراجح يقتضي أن الإنسان ينتقل مما هو يعني ما هو دون إلى ما هو أعلى منه، وأما كونه عنده شيء نفيس ويطلب ما هو دونه يعني هذا نقص وضعف. إذا قال تستدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، الذي هو أدنى بالذي هو خير، والباء تأتي داخلة على المتروك، داخلة على المتروك، يعني عندما يأتي استبدال فالباء تدخل على المتروك، الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني عندهم الذي هو خير وهم من السلوى ويطلبون العدس والثوم والبصل وما إلى ذلك. بعد النصر باب قوله فلا تجعل، ثم باب قوله وضللنا ترجم تراجم هو يعني يبدو أن الباب وبعده الحديث أنه هو كل المناسب، لأن الحديث هو متعلق بالآية اللي هو على هدن وطلع، وأما هذا أتى بها وفسر الكلمات التي هم المسلوح، يعني هو لا تقول باب، هو أقرب من كل باب، لأن هو في بابين فقال الله تعالى ما تجعل، فقال الله تعالى وضلنا، كل هو الأظهر يعني على طريقته في علم الآدم الأسماء كلها وغيرها، يعني عندما يأتي بآية ثم يأتي بحديث يتعلق بها، يأتي بحديث يتعلق بها، لأنه هو فسرها، لأن الآيات اللي قبلها فسر كلماتها وهذا ما فسر كلماتها، هذا يشعر أو يوضح بأن الأقرب أنه فيه باب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا الحديث أيضا أورده تحت هذه الترجمة التي هي قلنا المعلومة من السلوى وأتى نعم هو متعلق بالذي قبله، لأن الباب أو الذي قبل ذلك هو ذكر الآية التي فيها المن والسلوى ثم فسرها ثم أتى بالحديث الذي فيه ذكر الكمأة وأنها من المن. الكمأة هي التي سمى في هذا الزمان فطع، هي التي تأتي على إبر السيل، وهي تأخذ من الأرض، قال إنها من المن، إنها من جملة المن وما يدخل تحت المن. قال وماؤها شفاء للعين، يعني في هذه الكمأة دواء للعين فيه شفاء، هذا الدواء فيه شفاء للعين. مرض العين ولا هذا اللي يعني يعني يوضع في العين ضعف العين يعني ماؤها فيفيد العين. فبدلوا الكلم وحرفوا الكلام عن مواضعه وأتوا بنون إضافة إلى الحروف وقالوا حنطة يعني حبة في شعرة، حبة في شعرة يعني حبة حنطة. ولهذا يقول يعني أهل السنة والجماعة أن الذين يفسرون استوى بمعنى استولى هم يشبهون هؤلاء الذين أتوا يعني زادوا إلى كلمة حنطة حطة حنطة، فهؤلاء زادوا واو زادوا لام يعني استوى استولى، فهؤلاء زادوا لام وهؤلاء زادوا نون، فهؤلاء مشبهون لهؤلاء، هؤلاء مشبهون لهؤلاء، أولئك أتوا بكلمة مكان كلمة وأتوا بها على معنى آخر، وهؤلاء فسروا الاستواء بالاستيلاء، فالكلمة تلك مثل تلك الكلمة، هذه في زيادة حرف وفي زيادة تلك فيها زيادة حرف، اليهود زادوا حرف والمؤولة والمعطلة زادوا حرفا، فقالوا بدل استواء استولى، يعني معنى استوى استولى. حبة في شعرة. شيخ هنا المعلق يقول وفي رواية حنطة. على كل هي المقصود حبة الحنطة. يعني حنطة وحنطة يعني حروف واحدة إلا أن فيها زيادة حرف. قال باب قوله من كان عدوا لجبريل. وقال عكرمة جبر وميك وثراب عبد إيل الله. جبر وميك وثراب عبد يعني تلك الكلمات اللي هي كلمة الأولى عبد إيل الله يعني جبرائيل جبرائيل ميكائيل إسرائيل إسرائيل هذه الكلمات الأول بمعنى عبد، وإيل التي هي آخر الكلمات كلها الله يعني عبد الله، يعني كل واحد هو عبد الله جبرائيل عبد الله. وقال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه سمع أن أنس رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. قال أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، فزيادة كبد حوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه. قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. ثم ذكر هذه الترجمة هي باب قول الله عز وجل ومن كان عدوا لجبريل، وأورد تحتها هذا الحديث في قصة إسلام عبد الله بن سلام. والحديث سبق أن مر وأورده هنا من أجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه اليهود وسألوه ثلاث أسئلة، قال إنه عبد الله بن سلام سأله ثلاث أسئلة، فقال أخبرني جبريل آنفا، فقال جبريل ذاك عدو اليهود. فمن أجل هذا أورده البخاري، أورد البخاري هذا الحديث هنا، أورد البخاري يعني هذا الحديث هنا لأنه يتعلق بجبريل، وأن اليهود يعتبرونه عدوا لهم. وجاء القرآن بأن من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله. ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جملة اعتراضية وكلام اعتراضي بين السؤال والجواب، لأنه سأله ثم قال أخبرني بهن جبريل، فأتى هنا بهذا الكلام الذي يعلمه عن اليهود وأنه عدو لليهود وأنه عدو لليهود. ثم جاء على فهم الكلام الذي هو الجواب الذي أخبره به جبريل. والأسئلة الثلاثة أول أشراط الساعة وأول طعام أهل الجنة ونزع الولد إلى إشباه أمه أو إشباه أبيه، كيف يأتي الولد مشبها لأبيه أو مشبها لأمه. فقال عليه الصلاة والسلام أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق إلى المغرب، تحصل الناس من المشرق إلى المغرب، المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما النقطة الثالثة فهي أنه إذا حصل التقاء الرجل بالمرأة وسبق ماء الرجل أشبه الولد له، وإذا سبق ماء الأنثى أشبه الولد لها، ففي ذلك يكون الشبه، وعلى هذا يكون الشبه. فعندما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سلام بهذا الجواب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد وأنك رسول الله وأنك رسول الله. ثم قال إن اليهود قوم ضح، وإنهم يعلموا بإسلامي أنهم يقولون في ما يقولون، ولكن يعني يدعوهم ويسألهم عنه قبل أن يعلموا بإسلامي. فاختفى في مكان في البيت كما سبق أن مر في بعض الروايات، وجاء اليهود إليه وسألهم عن عبد الله بن سلام وهو ليس عندهم، فقالوا هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا أعاده الله، أعاده الله من ذلك. فخرج عليهم من المكان الذي اختبأ فيه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا إنه شرنا وابن شرنا، فتنقصوه وعابوه. وظهر في ذلك يعني وصفهم وأنهم قوم الضح وأنهم يقولون الشيء وفقا لأهوائهم ثم يقولون ضده وفقا لأهوائهم، لأنه لما كان على دينهم يمدحونه ويرفعون من شأنه، ولما خرج من دينهم عكسوا الكلام، وبدل أن كان خيرهم وابن خيرهم صار شرهم وابن شرهم. أول رسول بعدما حصل شرك.